فك القيود أزيل السدود أزيل العوائق حتى الحدود دعونا نقاتل كل اليهود دعونا نقاتل كل اليهود فإما نموت وإما نعود فإما نموت وإما نعود فمنا صهيب ومنا بلال ومنا رجال الوغى والقتال فمنا صهيب ومنا بلال ومنا رجال الوغى والقتال فمنا صهيب ومنا بلال ومنا رجال الوغى والقتال قهرنا الملوك فعلنا المحال قهرنا الملوك فعلنا المحال أضأنا الوجود بنور الجلال أضأنا الوجود بنور الجلال فك القيود فك القيود أزيل السدود أزيل العوائق حتى الحدود فك القيود فك القيود أزيل السدود أزيل العوائق حتى الحدود دعونا نقاتل كل اليهود دعونا نقاتل كل اليهود فإما نموت وإما نعود فإما نموت وإما نعود نريد السلاح نريد الكفاح فقد طال عهد الأسى والجراح نريد السلاح نريد الكفاح فقد طال عهد الأسى والجراح نريد السلاح نريد الكفاح فقد طال عهد الأسى والجراح دعونا فيشرق نور الصباح دعونا فيشرق نور الصباح ويرجع مسجدنا المستباح ويرجع مسجدنا المستباح فك القيود.